بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار المنتجبين. يسر مؤسسة الرسالة وفرقة حبيب الله أن يقدم المنشد عبد العظيم عبد الله عز الدين في شريطه المرصع بأروع الموشحات اليمنية. المشغول بمولاه، أداء المنشد عبد العظيم عبد الله عز الدين، الأداء الجماعي أمين جعدان، شرف الذيفاني، عبد الله الحمزي، عبد الله جعدان، عبد القادر هزام، علي محمد السفرجة، الإشراف الفني الأستاذ القدير وهيب العوامي. تم التسجيل والمكساج باستديو الرسالة اليمن، إب تليفون 4221 148. هندسة الصوت أمين حاميم نجيب حمزة. نشكر كل من أسهم في إنجاز هذا العمل، وخاصة القاضي أحمد نور الدين والأستاذ عبد الحفيظ حسن الخزان. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الرسالة للإنتاج الفني والتوزيع اليمن، إب تليفون 4111 111. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، مستمدا منكم الدعاء.